على مختلس او حرامي لكن له 70 سبعة او 50 سبعة والله لن يتوب ولن يستقيم حاله الا اذا قطعت يده، لان احنا اللي نعرف ام الله؟ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اما الاتيكيت يقول لك يا استاذ ايده وتتقطع ازاي بس، امال يعني يسرق فلوسي؟ هو ده الحلم؟ سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. تعالى للموجب اللي بعديه، المحلل والمحلل له. يعني ايه المحلل والمحلل له؟ واحد طلق مراته مره رجعناها له، طلقها المره الثانيه رجعناها له، نقول له خلي بالك لو طلقتها تاني ما ينفعش، لازم كل واحد يروح في حاله، يروح نطلقها الثالثه. يجي بقى نقول له خلاص قضي الامر، يعني ايه ما ينفعش؟ طب سيدنا الشيخ ما فيش حاجه اسمها محلل؟ لا. الا ادلكم على السيف المستعار؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له والعياذ بالله. مين بقى يروح يجيب واحد؟ وبالذات امر التحليل ده بيكون في الطبقات العلوي، يجيب الرجل السكرتير بتاعه او السواق او الشغال اللي عنده، تعال يا ولد الثاني الخادم الامن انه ايه اطعم الفم السعر ايه، خد ال 200 جنيه دي. الراجل يعني بيشتغل عند راجل من 30 سنه عمره ما شاف 200 قرش زياده عن الايه، عن الكام جنيه اللي بيديهم، خد طلبك قصدك في خدمه كده، انت تؤمر يا باشا؟ احنا رقبتنا في دكه بقى، احنا من غيرك ولا حاجه، انت بركتنا. هتعرف دلوقتي. روح فجاه اتفتح الباب، روح داخل الشيخ المأذون ومعاه 2 شهود، احنا هنجوزك. يقول له هنجوزك؟ حاضر يا باشا جوزت. روح مجوزينه. بعد نص ساعه يقول له خش شويه عند مراتك. مراتي قالت له مرات البيت، اقعد ربع ساعه كده بس جنبها دردش انت وهي شويه دردش، انا استهانه من حضرتك استهانه، تعالى يا ولد طلق. ده بقى مش عايز يضرب بال، لا ده عايز يضرب بالنار. لعن الله المحلل والمحلل له. ده هو الشرط ايه بقى في مساله حتى تنكح زوجا غيره؟ ان اولا تنقض العده. تنقض ايه؟ العده. ذكى عيني بيدرسوا لعيالنا في الثانويه العامه عن خالد بن الوليد انه قتل مالك بن نويره احد قواد العرب في حروب الرده، وبنى بزوجته، جوز مرات الرجل القائد ده في اثناء المعركه. يعني خالد بن الوليد صحابي رسول الله هيقتل الراجل ويجوز مراته قبل ان تنقضي عدتها؟ يا ناس اتقوا الله. في هيكل ده ولا محمد حسين هيكل او فاح حسين او الناس اللي بيخرفوا دول يدرسوا العيال تدريس غلط، يا ناس اتقوا الله في اولادنا. خالد بن الوليد يجوز مرات الراجل بعد ما قتله بالليل، قتل الراجل العصر وبعد المغرب يتجوز مراته ازاي؟ هذا سيف من سيوف الله. فاذا طلق رجل زوجته تطليقات ثلاث يحصل ايه؟ اولا في عده، ان كانت حامل العده تنتهي بايه؟ بالوضع. مش حامل ثلاثه قروء من ثلاث حيضات، يعني ثلاث قف ثلاث مرات تطهر ثلاث مرات من ثلاث حيضات متتاليه، وبعد كده يتقدم لزواجها ويحرم ان تخطب المراه في العده، حرام. ده حديث الدرجه الاخيره مهم جدا لانه يخص الحياه، حرام ولا سبحان الله حتى بالتلميح. يعني اباح البعض التلميح لكن بيقول لا مفيش داعي. تنقضي العده مش المصيبه بيبقوا متفقين والمصيبه تيجي لك واحده ست تقول لك انا بس لو اضمن حد يوعدني بس انه يتجوزني لكنت طلبت الطلاق. ازاي؟ سبحان الله. عايزه تمسك العصا من النص، ما تسيبش ده الا اذا ربطت مع يا ناس يا ناس اتقوا الله، يا ناس اتقوا الله سبحان الله. فالمسلم سبحان الله لا يخطب المرأة في عدتها. انقضت العدة اتجوزها جواز عادي، جواز على التأبيد. على التأبيد يعني ايه؟ يعني المصيبة يقول لك ايه؟ اصل يا سيدنا الشيخ احنا عائلتنا الجواز فيها جواز نصارى. والله ده انت خايب البعيد، ده جواز المسلمين يجب من شروط الزواج ايه؟ ان يكون على التأبيد. يعني على التأبيد يعني ايه؟